الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الإسبيرتو الطبي، وقلنا أنه مسكر لكنه لا يتعارف شربه لإضافة شيء من السموم إليه ليمتنع الفساق عن شربه. وقلنا أننا إذا قلنا بطهارة كل مسكر فلا شك ولا إشكال في طهارة هذا النوع من الإسبيرتو أيضا، وإن قلنا بنجاسة كل مسكر فالسؤال هو هل أن ما دل على نجاسة كل مسكر على تقدير تماميته يشمل الإسبيرتو من النوع الطبي باعتبار أنه مسكر أو لا ينصرف عنه؟ قلنا قد يقال بأن ما دل على نجاسة مطلق المسكر على تقدير تماميته ينصرف إلى ما تعارف شربه أو ما أمكن شربه من هذه المسكرات، هكذا قد يقال. أما ما لم يتعارف شربه أو لا يمكن فالأدلة منصرفة عنه، والسبيرتو الطبي وإن كان مسكرا لكنه أضيف إليه السم فليس شربه متعارفا بل غير ممكن، فتنصرف عنه أدلة نجاسة مطلق المسكر، هكذا يمكن أن يقال. وقلنا أننا نحتاج أن ندقق لنرى أن هذا الانصراف المدعى من أي منشئ هو من مناشئ الانصراف لكي نتثبت أنه يتحقق الانصراف فعلا أو لا يتحقق. ومن الواضح أن هذا الانصراف إما أن يكون ناشئا من أن الإسبيرتو كان معدوما أو نادرا في عصر النص، وبالتالي فالحصة الغالبة الموجودة هي المسكر المتعارف الشرب أو الممكن الشرب، وعليه فالإطلاق ينصرف إلى الحصة الغالبة التي هي المسكر المتعارف الشرب. وقلنا قبل أن أدخل في الرد على ذلك، أو يكون الانصراف ناشئا من مناسبات الحكم والموضوع والتي تقتضي اختصاص المسكر بما يكون معدا للشرب، يعني هكذا يمكن أن يقال أنه بمناسبات الحكم والموضوع حيث أن المسكر الذي حكم بحرمته ونجاسته المتعارف يعني الذي يشرب هو المتعارف الشرب، الذي يبتلي به الإنسان هو المتعارف الشرب أو الممكن الشرب، فلعله يمكن أن يقال أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي اختصاص المسكر بما يكون معدا للشرب. وهنا قد يقال بالنسبة إلى المنشئ الأول من أن مجرد نظرة الوجود بالنسبة للمسكر غير المتعارف الذي هو في موردنا الإسبيرتو الطبي، مجرد نظرة الوجود لا توجب الانصراف، لأنه قد درسنا في الأصول أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود هذا الانصراف ليس بحجة. لماذا؟ لأن نسبة انطباق طبيعي اللفظ على الحصة الخاصة وغير الحصة الخاصة بنحو واحد، طبيعي اللفظ كما ينطبق على الحصة الغالبة الوجود ينطبق على الحصة نادرة الوجود أو المعدومة الوجود، بنفس المستوى، وبالتالي فلا يحصل، اذا عبرت انه ليس بحجة فلا يحصل، فمثل هذا الانصراف لو حصل فهو لا يضر بانعقاد الظهور في الاطلاق، هكذا يمكن ان يقال. لكنني قلت ان الانصراف الناشئ من كون ما يقابل الافراد الغالبة معدوما او نادرا لا يبعد ان يكون موجبا لعدم انعقاد الظهور في الاطلاق. لماذا؟ قلت لوثاقة واستحكام العلاقة بين الافراد الغالبة وبين لفظ الطبيعة وبين واقع الطبيعة، بحيث ان هذه العلاقة الوثيقة تستوجب او تؤدي الى حدوث خلل بين لفظ الطبيعة وبين مدلوله الواسع، واذا حصل مثل هذا الخلل فالمتكلم لو اراد الاطلاق فعليه ان ينصب قرينة غير قرينة الحكمة بسبب هذا الخلل. الخلل من اين نشأ؟ توجد علاقة وثيقة، اذا كان ما يقابل الافراد الغالبة افراد نادرة او معدومة، فهذا يؤدي الى وجود علاقة وثيقة بين لفظ الطبيعة وبين الافراد الغالبة، وهذه العلاقة تؤدي الى حدوث خلل بين لفظ الطبيعة وبين المدلول الواسع لهذا اللفظ. ومع هذا الخلل فلو اراد المولى الاطلاق فانه يحتاج الى نصب قرينة على ارادة الاطلاق، والا كان ناقضا لغرضه، لان السامع لعله يعتقد ان المتكلم لا يريد الاطلاق بسبب ذلك الوثوق في العلاقة بين الطبيعة وبين الافراد الغالب. وعليه اذا لم يحصل الانصراف الى المسكر المتعارف الشرب فعلى الاقل لا نستطيع الجزم بارادة الاطلاق والشمول لما لا يتعارف شربه، لما لا يتعارف شربه. قد لا يحصل الانصراف باتجاه الافراد الغالبة، لكن مع ذلك لا نستطيع الجزم بان اللفظ يشمل الافراد المعدومة والنادرة، فيكون ما دل على نجاسة مطلق المسكر مجملا من جهة ما لم يتعارف شربه او ما لا يمكن شربه، لا نستطيع الجزم، قد يشمل وقد لا يشمل، هكذا على الاقل. اما اذا كان الانصراف ناشئا من مناسبات الحكم والموضوع، خلونا نشوف نحدد الانصراف احنا من الناشئ. ناشئ من غلبة الوجود وندرة وانعدام الاسبيرت الطبي في عصر الناس، او ناشئ من مناسبات الحكم والموضوع. اذا كان ناشئا من غلبة الوجود فيمكن القول اننا لا نجزم بشمول ما دل على نجاسة المسكر باطلاقه للاسبيرت الطبي، لكن اذا كان ناشئا من مناسبات الحكم والموضوع، الانصراف كان ناشئا من مناسبات الحكم والموضوع التي قلنا انها تقتضي ان يكون المراد من المسكر ما يكون معدل للشرب، اذا كان الانصراف ناشئا من هذا فهنا من الممكن ان نقول ان العرف لا يأبى عن كون الاسكار بنفسه نكتة للنجاسة سواء تعارف الشرب او لا. ما دل على نجاسة مطلق المسكر العرف لا يفكك بين المتعارف وغير المتعارف، العرف لعله يرى ان نكتة الاسكار بنفسها هي نكتة للنجاسة سواء تعارف المسكر تعارف شربه او لم يتعارف، وبالتالي لا موجب لتقييد الاطلاق ولا موجب للشك بالاطلاق، ويكتفى بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وأذكر أننا لم نصل لنتيجة الآن، لم نجزم، لا يوجد جازم بأن غلبة الوجود تؤدي إلى الانصراف، وإن كانت من غير البعيد أن تؤدي إلى عدم انعقاد الظهور في الإطلاق، لكن لعل الانصراف بسبب مناسبات الحكم والموضوع المدعى. وقلنا أن العرف لا يأبى أن يعتبر أن نفس الإسكار نكتة للحكم بالنجاسة سواء تعرف الشرب أو لا، فحينئذ لم نصل إلى نتيجة حاسمة. نقول هذا كله فيما لو بنينا على نجاسة المسكر، هذا كل البحث لو بنينا على نجاسة المسكر، بينما لو بنينا على طهارته فلا شك ولا إشكال أن هذا النوع من الإسبيرتو، وهو الإسبيرتو الطبي، هذا النوع طاهر بلا مشكلة ولا إشكال في ذلك. سؤال: لماذا طاهر؟ قضية لا ممنع جاي. لماذا طاهر؟ جاوبوني. ليس لأنه نجاسة المسكر، لو كان إذا كان المسكر طاهرا فمن باب أولى الإسبيرتو طاهرا، هذا لم نقبل به الكلام، لكني قدمت في بداية البحث أن لا دليل خاص بالإسبيرتو، فإما هو ملحق بالخمر أو هو ملحق بالمسكر، وحينئذ يكون حكمه حكم الخمر أو حكم المسكر من حيث النجاسة والطهارة. طبعا القضية شنو معنى بعد مبنائية؟ طبعا مبنائية بهالمعنى، من يبني على نجاسة المسكر بالأدلة الماضية يبني على نجاسة الإسبيرتو الطبي لأنه مسكر ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. لماذا؟ للتشكيك بتحقق الانصراف وياي انتم. لكن من لا يبني على نجاسة المسكر ويبني على طهارته فلا يحتاج الى اي شيء اخر. الاسبيرتو مصداق من مصادق المسكر، والمسكر طاهر، فالاسبيرتو الطبي طاهر ايضا. واضح؟ ها؟ وين الاسبيرتو مطلقا؟ انا احكي عن ثلاث انواع، تكلمت عن ثلاث انواع، عن وين اتكلم؟ بعد خلصنا ما بعدنا مطلقا، خلينا نجي للنوع الثاني والثالث ونشوف نشوف. بعد نجي، يجوز واحد يبني على نجاسة الخمر ويبني على طهارة المسكر، ونجي إلى نوع يلحق بالخمر، شو يسوي هذا؟ لذلك أنا فصلت أنواع ثلاثة والشيخ المصنف فصل. النوع الثاني من الإسبيرتو، هذا النوع الثاني، تعال شوف الإسبيرتو المتخذ من الخمر من خلال عملية التبخير والتقطير الذي يعبر عنه بجوهر الخمر. والسيد الخوئي هنا، السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال إن التبخير يوجب الاستحالة. الاستحالة يراد بها تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى أخرى، كالخشب يتحول إلى رماد، وكالبول يتحول إلى بقاء، وهو والاستحالة غير الانقلاب. الانقلاب تغير الشيء عن حالته التي كان عليها إلى شيء آخر، لكن بمرتبة بحيث لا يصل التغير إلى حد اختلاف حقيقة الشيء وجوهر الشيء كما يحصل الحال في الاستحالة. الاستحالة تتبدل حقيقة الشيء، هنا في الانقلاب يتغير الشيء عن حالته لكن لا بنحو بحيث تتبدل حقيقته، كانقلاب الخمر خلا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بعملية التبخير والتقطير يستحيل الخمر إلى شيء آخر، وبالتالي فهو طاهر هذا السبيرتو المتخذ من الخمر، لأنه تحصل فيه عملية تقطير وتبخير، وبالتالي فهو ليس لم يبقى خمرا تماما كما في بخار البول. كيف أنه البول نجس لكن باستحالته إلى بخار لا يكون نجسا بل يكون طاهرا؟ الحال في تبخير الخمر وتقطيره وتحويله إلى سبيرتو كما في تبدل البول إلى بخار. فبعد التبخير هكذا يقول السيد لا يصدق على الباقي أنه خمر وإن كان مسكرا على تقدير شربه. ها؟ البخار وإن كان مسكرا، مو البخار الباقي، الباقي ها؟ معنا سيد الخوي يدعي الاستحالة، فهذا مو خمر الباقي بالتقدير والتبخير، هذا مو خمر، ليس خمرا، ما بقى قليل، واضح الفكرة؟ لكنه مسكر. وحينئذ نحن وكلام سيد الخوي إذا بنينا على نجاسة الخمر فهذا خمر لو مو خمر، هذا ليس خمرا. هو يقول هذا ليس خمرا لاستحالته، وإذا بنينا على نجاسة المسكر فهذا مسكر ويكون حكمه هو النجاسة، لكن إذا بنينا على طهارة المسكر فهذا يكون طاهرا. والسيد الخوي رحمة الله عليه وفق القواعد يبني على طهارة المسكر، لكنه يرجع عن ذلك التزاما بشنو أمس قلته بالإجماع التقديري، يرجع عن ذلك ويحكم بنجاسة مطلق المسكر، وهذا مسكر النوع الثاني من الاسبيرتو هو ليس خمر. السيد الخوي يجزم بنجاسة الخمر لكن لديه مشكلة في نجاسة المسكر، ويرجع إلى القول بالنجاسة اعتمادا على الإجماع التقديري الذي بينته بالأمس أن القائلين بطهارة المسكر لو كانوا يقولون بنجاسة الخمر لقالوا بنجاسة المسكر. وقلنا هذا يقول السيد الخوي عنه هو بنفسه رجم بالغيب، مضافا إلى أنه شنو على تقدير تحققه فهو محتمل المدركية وهو ليس بحجة. على كل حال السيد الخوي يرى أن هذا النوع ليس خمرا لاستحالته، فبالتالي لا يلحق به حكم الخمر لكنه مسكر، فيلحق به حكم المسكر، فإذا بنينا على النجاسة فهو نجس، إذا بنينا على الطهارة فهو طاهر. ووفق القواعد السيد الخوي يبني على الطهارة لكنه يرجع عن ذلك بالإجماع التقديري. واضح تسلسل المسألة عند السيد الخوي، لكن الصحيح عند السيد الصدر رحمة الله عليه هو أولا كملاحظة أن الإسبيرتو المتخذ من الخمر ليس هو الإسبيرتو المتعارف طبيا، فالمتعارف لا يتخذ من الخمر، هذه ملاحظة ليست أساسية. الملاحظة الأساسية هي أن ما يحصل بعد التبخير والتقطير خمر مركز، والتبخير يؤدي إلى تركيز نسبة الكحول في الخمر أكثر، فبالتقطير يتناقص باستمرار الماء المختلط بالكحول وتكبر نسبة الكحول ولا يؤدي ذلك إلى الاستحالة، ولا يؤدي ذلك إلى خروجه عن كونه خمرا، بل هو خمر مركز. وقياس ذلك على تبخير البول قياس مع الفارق. كيف؟ يقول لأن تبخير البول ما الذي يحصل فيه؟ يوجب تصاعد الأجزاء المائية من البول وانفصالها عن بقية الأجزاء، ومعه لا يصدق عنوان البول على تلك الأجزاء المائية المنفصلة. بول في إناء بخرناه، ما الذي يصعد منه؟ يصعد تصعد الأجزاء المائية، وهذه الأجزاء المائية ليست هي البول، لا يصدق عنوان البول على هذه الأجزاء المائية المنفصلة. أما تبخير الخمر فهو لا يوجب تجريد الماء عن مادة الكحول، بل يؤدي إلى جعل نسبة هذه المادة في الخمر أكبر. ومن الواضح أن خمرية الخمر إنما هي بمادة الكحول. بعبارة أخرى، لدي خمر بخرناه، تقول زين، ما الذي يبقى؟ ما الذي يتصاعد؟ الماعات، الماع المختلط بالخمر. وما الذي يبقى؟ الخمر المركز. هذا قياس مع الفارق على الأجزاء المتصاعدة من البول التي هي البخار، الذي تارة تحكم على المتصاعد من الخمر ممكن أن نقول أنه ليس بخمر، الماء المختلط بالخمر، لكنك تقول الباقي، الباقي بعد تصاعد الأجزاء المائعة ليس بخمر استحال. هذا ليس مستحيلا، هذا خمر مركز كما هو واضح. وعليه هسه وصلنا على رئيس الخوشن، إذا بنينا على نجاسة الخمر هذا ليس بخمر، تقول زين، على رئيس الصدر هذا خمر، فإذا بنينا على نجاسة الخمر فهذا خمر ونجس، وإذا لم نبني على نجاسة الخمر بل بنينا على طهارته لكننا بنينا على نجاسة المسكر فهذا خمر ومسكر، فحينئذ يكون نجسا أيضا. نعم، إذا بنينا على طهارة المسكر فهذا النوع من السبيرتو النوع الثاني طاهر أيضا. واضح؟ يبقى شيء في الإناء، الشيء اللي المادة الجرمية، وإحنا نتكلم عن البخار المتصاعد. إذا لم يبقى شيء فين، لكن إذا بقى جرم في الإناء هذا، واضح الفكرة؟ هذا ما نقدر نحكم بعدم بوليه، لكن الكلام إذا تبخر تماما انتفى، فالمتصاعد ما هو؟ متصاعد الأجزاء المائية التي يصدق عليها أنها بخار. الخمرين هم يعني الكلام على التبخر أو على الباقي؟ على الباقي. غريبة من السيد الخريف، غريبة الباقي. النحو الثالث فضله، شو معبر المصنف؟ فإنه يوجد تصاعد الماء المشكل المشكل وين؟ فإن تبخير البول يوجب تصاعد ذرات الماء التي لا يصدق عليها عنوان البول، بخلاف تبخير الخمر فإنه يوجب تصاعد المادة المسكرة الكحول بدرجة أكبر، مو تصاعد، مو تصاعد لفوق، تصاعدها يعني تركيزها رالي بدرجة أكبر، وصيرورة الخمر أكثر تركيزا حيث ينفصل بالتقطير. شوف المنفصل ما هو؟ المتصاعد، يعني المنفصل ما هو؟ الماء الخليط. فمن كلمة التصاعد يعني التركيز. النوع الثالث وهو الاسبيرتو المتخذ من الاخشاب، وقد جزم السيد الصدر وتبع له الشيخ المصنف بانه سم مح قالا هذا سم محض وليس من المسكر في شيء. وعليه ها؟ وعليه اذا ليس من المسكر لا خمر ولا مسكر. ومقتضى وليس فيه دليل خاص. شنو تحت ايدنا دائما؟ اصالة الطهارة. يعني حتى لو بنينا على نجاسة الخمر وبنينا على نجاسة مطلق المسكر فهذا ليس بخمر ولا مسكر، وبالتالي فأصالة الطهارة تقتضي البناء على طهارته. يبقى أكو كلام، هناك من شخص تشخيصا موضوعيا أن هذا النوع من الاسبيرتو وهو المتخذ من الأخشاب مسكر أيضا. هناك من شخص، من السيد الصدر رحمة الله عليه لديه بحث لطيف جدا في العروة في الجزء الثالث صفحة 454 يثبت عدم مسكرية الاسبيرتو المتخذ من الأخشاب. وهذا بحث لطيف قروب بكيمياء عضوية وبمصطلحات علمية لطيفة، يصل السيد إلى أنه سم محض وليس من المسكر بشيء. صفحة 454 الجزء الثالث بحسب طبعة المؤتمر. لكن هناك من شخص تشخيصا موضوعيا بأن هذا النوع من الاسبيرتو مسكر أيضا. أنا ليش جبت هذا؟ الشيخ المصنف حتى لم يشر إلى وجود خلاف في التشخيص الموضوعي، رأسا قال هو سم محض وأنهى العبارة. ولذلك نحتاج أن أبين لا، المسألة ليست محسومة. هناك من شخص بأن هذا النوع وهو الإسبرت المتخذ من الأخشاب مسكر أيضا. جيد، إذا قلنا أنه مسكر ما هي النتيجة؟ أيضا نعود، إذا قلنا بطهارة المسكر فالأمر واضح، فهذا النوع من الاسبيرتو طاهر أيضا. أما إذا بنينا على نجاسة المسكر فما هو الحب؟ هنا يمكن أن يقال كما قلنا في النوع الأول أننا لا نستطيع الجزم بشمول أدلة نجاسة المسكر على تقدير تماميتها بإطلاقها لهذا النوع، لأن العلاقة الوثيقة بين لفظ المسكر والمتعارف شربه يوجب حدوث خلل في العلاقة بين اللافظ وبين المدلول الواسع. ولذلك لو أراد المولى الإطلاق لاحتاج إلى قرينة ولا يكتفي بقرينة الحكمة، وبما أنه لم يأتي بقرينة فلا أستطيع الجزم بشمول أدلة نجاسة المسكر بإطلاقها لهذا الفرد من المسكر على تقدير أنه مسكر. واضح واضح شيخنا، لكن على كل التقديرين محرمات سواء كان سم أو كان طبعا. إذا سم من باب الإضرار، وإذا مسكر فمن باب هنا مسكر. واضح الفكرة؟ فحينئذ إذا قلنا أنه سم فهو لا مسكر ولا خامر، فمن الواضح أنه طاهر لا لعدم وجود الدليل الخاص بالسبيرتول. ونرجع إلى أصالة الطهارة، إذا قلنا بأنه مسكر فإذا بنينا على طهارة المسكر فالأمر واضح، أما إذا بنينا على النجاسة فأيضا لا نستطيع الجزم بنجاسة هذا النوع من الإسبيرتول. لكن طبعا عند التشكيك بالانصراف يمكن أن نصل إلى الاحتياط الوجوبي بنجاسته إذا بنينا على نجاسة المسكر. واضح؟ خلينا نطبق لك. قال الاسبيرتو بناء على نجاسة مطلق المسكر أو خصوص الخامر يقع الكلام في نجاسة الاسبيرتو. ليش؟ هاي العبارة شنو معناها؟ يريد يقول بأنه لا دليل خاص في الاسبيرتو، فإما أنه ملحق بالخامر أو هو ملحق بالمسكر. فإذا بنينا على طهارة الخمر وطهارة المسكر فالأمر فيه واضح، لكن إذا بنينا على نجاسة مطلق المسكر أو خصوص الخمر، فتعالوا نشوف الأنواع، ما هو ملحق بالمسكر فهل نبني على نجاسته، ما هو ملحق بالخمر فهل نبني على نجاسته أو لا. الطبي وهو يتخذ عادة من غير الخمر لكنه مسكر وتضاف إليه بعض السموم ليمتنع الفساق من شربه. معنى تعبير الفساق، سألني بعض جناب الشيخ أنه هذا يناسب المتدينين ذولاك ليش يضيفون، ليمتنع من يستغل الأمور بالتلاعب به، مصنوع للقضية الطبية، فحتى يمنعون التلاعب واستغلاله في أمور أخرى يضيفون لهذه المادة، مو يردون يمنعون الناس لأنهم متدينين، يعني يمنعون الناس من استغلال الشيء لغير ما صنع له. ما يقل بالسوء ما صيدليات. هاي قيل بالسوء. لا يمكن يمكن يمكن يمكن يرتبون له سيد الصدر بعد القضية كحول الثنائي وكحول الأحادي والسم إذا وصل بحث القضية الكيميائية العروية بحث لطيف راجعوا. طيب ونجاسته تبتني على الحكم بنجاسة مطلق المسكر. شوفوا أولا تبتني على الحكم بنجاسة مطلق المسكر إذا بنينا على طهارة المسكر وماكو مشكلة. بعد وعدم انصرافه في الروايات انصرافا المسكر إلى ما تعارف شربه. إذا انصرف، إذا قلنا بالانصراف جاوبوني، حتى لو بنينا على نجاسة المسكر نبني على طهارة هذا النوع من الاسبيرتو، وإلا يلزم الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة. اثنين، المتخذ من الخامر من خلال عملية التبخير والتقطير وقد يحكم بطهارته. من هو الذي حكم؟ سيد الخوي، لكن رجع هو يحكم بطهارته بناء على أنه ليس بخمر لكنه مسكر، لكنه مسكر. والمسكر شنو عنده وفق القواعد؟ جاوبوني. لا طاهر، لكنه بسبب الإجماع رجع عن ذلك، فهو لا يحكم بطهارته للنهاية، يحكم بطهارته وفق القواعد. وقد يحكم بطهارته بدعوى أن التبخير يوجب الاستحالة وسلب اسم الخمر كما هو الحال في بخار البول، وفيه أنه قياس مع الفارق، فإن تبخير البول يوجب تصاعد ذرات الماء التي لا يصدق عليها عنوان البول. احنا شو نقول يا هو الطاهر؟ بخار، البخار، بول البخار. جابوني ما بخلاف تبخير الخمر فانه يوجب تصاعد ناشنه، مو الصعود بالتبخير وانما تركيز المادة المسكرة الكحول بدرجة أكبر وطيرورة الخمر أكثر تركيزا، حيث ينفصل بالتقطير الماء الخليط. شنو اللي تصاعد؟ الماء الخليط. وأهل الفسوق يتداولون هذا النوع من الخمر لأنه أكثر تركيزا. والسبيرتو اللي يقولون متخذ من الخمر بناء على وجود هكذا سبيرتو، منين يتخذ؟ متخذ من الماء الذي تبخر، يتخذ من المادة المتبقية. شيخنا حتى وان قلنا انه تصاعد وان تصاعد بخار الخمرية راح يكون هنا فخان صحيح بالكلام، فخان يا تخان تصاعد والباقي حتى المصاعد. لا بلا هو شيخنا هو بالاصل لا ما لا مو بالاصل الخمرية، نقول اكو كحول لانه كأنه الكحول مو الذي يتصاعد، الذي يتصاعد الماء المختلط بالكحول يكون. وعليه فالمناسب بناء على نجاسة الخمر نجاسة هذا النوع. ليش؟ لأنه خمر، لكن إذا بنينا على طهارة الخمر يابوني يكون طاهرا. الثالث المتخذ من الأخشاب وهو سم ماحض وليس من المسكر في شيء. إذا ليس من المسكر في شيء جاوبوني، وما في دليل خاص على نجاسته الخاصة، فتجري قاعدة الطهارة، ومقتضى قاعدة الطهارة الحكم بطهارته حتى بناء على نجاسة الخمر بل مطلق المسكر. حتى لو قلنا الخمر نجس المسكر نجس، هذا ليس خمرا وليس مسكرا، وإنما هو السم، ما العصير العنب المغلي يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.